الشيطان إنه لكم

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرني وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. صدق الله.